لا كلام فيه أن عليه الدة وعليه كفارة، والدة تكون على العاقلة إذا تيسر وجود العاقلة. الثاني شبه العمد، يكون مضاربة، يكون شيء لا يبلغ حد أن يقاد به ولكنه فيه شيء من التعمد، فهذا يقال له شبه العمد. ففيه الدية والكفارة ولكن الدية مغلظة أغلى من دية الخطأ، وهي على العاقلة أيضا. النوع الثالث العمد المحض، هذا فيه قوت كما تقدم، إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية أو بالعفو فلا بأس، لهم خيرة إن عفوا فلا بأس، وإن أخذوا الدية فلا بأس، وإن طلبوا القتل ولا شبهة وجب القتل قصاصا. والحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في دية الفضة أنها 12,000، قضى بها 12,000، جاء الحديث متصلة ومرسلة. وقاعدة أن الإيصال مقدم إذا كان من ثقة، وهنا متصل ثقة، ولكن عند أهل العلم هذا على سبيل التقويم، على سبيل تقويم المئة، ليس أصلا في الدية، وإنما الأصل الإبل، مئة من الإبل، والبقية على سبيل القيمة. فإذا كانت الإبل 100 لا تساوي إلا 12,000 على تفصيلها، ودي ب 12,000، وهكذا إذا زادت بلغت 100,000 أو 200,000 على حسب الأحوال، والأصل هو الإبل. ولهذا في هذه المملكة تنوعت الدية وتنقلت بسبب احتلال قيم الإبل، وقد استقرت الآن بعد النظر والتأمل إلى في 100,000، وربما يعاد النظر فيها بعد ذلك وتغير الحال. المقصود أن الأصل هو الدية، هو الإبل، هذا هو الأصل. وإذا اختلفت أحوالها لابد يدرس أهل العلم ذلك، ويكون عناية بأقوامها المتوسطة، ثم تجعل الدية على حسب ذلك. والحديث الثالث حديث أبي ذمسة، فيه شاهد من قوله أنه لا يجني عليه، هذا ابني وأشرق، أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، فيه الدلالة على ما أحد يجني إلا نفسه، لا يجني جاني إلا نفسه، كما جاء في الحديث الآخر، وكما قال سبحانه ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا جنى إنسان لم يلزم أباه شيء من جنايته ولا ولده، أجنى عليه بعد ما عاد ما يتعلق بالعاقلة، فهذا له دليل خاص نسأل العاقلة كما تقدم. فسيئات الولد عليه وجنياته عليه، سيئات الوالد عليه وجنياته عليه، كل واحد لا يجني على نفسه، لا يؤخذ بها قريبه الآخر، لا ابنه ولا أبوه ولا غير ذلك، ولا تزر وازرته وزر أخرى، إلا يكون مشاركا، إذا شارك في الجريمة فله حكم مشاركة، أما إذا كان ليس له مشاركة فالجاني جنايته على نفسه، ولا تزر وازرته لا في الدنيا ولا في الآخرة. وفق الله جميعا. الله إليك، المقتول غيلة إذا عفى أولياء، هل للإمام ليس لهم؟ ليس لهم، لا بد القدر. نعم نعم، سد لباب الشر، حماية المسلمين من الفساد. نعم، أحسن الله عليك. ألا يقال بالكفارة في قتل العمد؟ نعم، ما في كفارة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد شيء، والرب جل وعلا شرط في الخطأ، شرط الكفارة الخطأ. نعم، إذا كان غير مكلف القاتل، غير مكلف، هل يقتص منه؟ لا، فيه الدية، عليه الدية، هذا العاقلة العصبة. ينظر في الأسباب، أو ينظر في الأسباب البينة، ينظر في الأسباب، والأصل أنها عمد لا بينة تدل على الخطأ، الأصل فقط عمد، إلا يدل دليل على شبه العمد أو على الخطأ. أحسن الله إليك يا شيخ. لا إله يا شيخ، كانت على في طريق سفر يا شيخ، واصطدموا بسيارة يقودها سكران يا شيخ، فذهب من العائلة، مات اثنان أو ثلاثة، هل الأفضل أن يصبحوا على هذا القائد السكران يا شيخ؟ الله، الأفضل عدم السماح، سمع عليه له سمع تشجيع على الشكر والشر إن شاء الله، لو لا عدم السماع وديها يأخذونها، وإذا كان في غلاة عنها يصرفونها بوجوه الخير. صلى الله إليكم، بقد شبه الحب، هل الجاري يشترك في دفع الدية أم تكون على العاقلة فقط؟ المعروف على العاقلة، النبي قضى بها العاقلة في قصة المرأة اللي ضربت أحداهما بحجر. نعم، صلى الله عليك. الدية المغلظة، نعم، الدية المغلظة مئة من الابل كذلك؟ مئة من الابل كالخبع يا شيخ؟ لكن لا تختلف انواعها القيمة ولا في المغلظة 25 من الابل المخاض و 25 من تلابون 25 حق و 25 جذعة والمخففة 20 من تلابون 20 من مخاض و 20 من لبون 20 من تلابون 20 حق و 20 جذعة الأول يختلف أسنان إذا كان الرجل عنده ما يبلغ نصاب هل يعطى من الزكاة لعانة على الزواج؟ إذا كان عاجز يعطى من الزكاة ولو عنده نصاب. إذا كان عاجز عن الزواج عن مؤونته يعطى من الزكاة ما يعينه على الزواج. أحسن الله. خلاف من خالف في قتل شبه العمد ما هناك قتل شبه العمد إما عمد ما أو فقط. مخالف النصوص رد عليه في النصوص. غلط هذا. ضعيف المغلد رواني رواه ابو داود لكن ما رجع السند عند ابي داود رجع السند عند ابي داود على كل حتى لو صح معناه صحيح احسن الله اليك مغلد لكن ما في قتل مثل ما صرح الحديث احسن الله اليك وذلك ان ينزو الشيطان فتكون دماء الناس يعني فتنه يكون فتنه بين الناس يتقاتلون مثل ما يتقاتل الجيران والشركاء والشركاء ونحوهم تكون فتنه فيتقاتلون ولا يعرف القاتل او يعرف ولكن بشيء ما يدان به عمدا ما يصير له العمد الكامل لكن شف العمد مثل ضربه دزه ضربه بعصا مثلها ما يقتل لكن اراد الله الموت. احسن الله اليك تشميت العاطس هل يقال فرض العين او فرض الكفايه؟ ظاهر النصوص وجوبها المعروف عند اهل العلم سنه ولكن الرسول امر بذلك قال إذا عطى هذا فليقول الحمد لله وإذا قال الحمد لله فليقول له يرحمك الله أمر فلا ينبغي التفريط في هذا كان يسمع إجابة الدعوة من ذهب إلى أنها تأكيد الاستحباب دعوة مستحبة إجابة الدعوة مستحبة يسأل وجوب يا شيخ دعوة الزواج الزواج الله هذه وجوب دعوة إجابة المؤذن يعني إجابة المؤذن سنة أما دعوة الوليمة لا واجبة غير الوليمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الدعوة فقد عصى الله ورسوله ظاهره العموم ظاهره العموم إلا من عذر شرعي كالمرض أو وجود منكر في الوليمة أو مشقة يكون بعيد يحتاج إلى سفر وإلى ما هو. صلى الله عليك شيخ حديث من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر لا يأخذ شيخ من الذي يهدد المارة بالسلام ما عارف حال هذا أو لا أعرف شيئا هذا الحديث تخرج يا الطبيب الكلية من المعلوم أن عمله ما يكون متقن مثل اللي عنده خبرة 10 سنوات أو 20 سنة فهل هذا لو أخطأ؟ لا بد يتمرن هو بيخلونه يباشر إلا متمرن على الطب مجنونه. باب دعوى الدم والقسامة. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل فذهب محيصة ليتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السن فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يأذنوا بحرب فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال لي حويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فيحلف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم 100 ناقة قال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء متفق عليه. وعن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود رواه مسلم.